السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحمد الله ثم نحمد الله على هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاء أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. هذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اليوم الكلام على الفقه وأصول الفقه. والإمام الشافعي كان يقول: من طلب الفقه رجح عقله. والحق بأن نبل القدر يعرف بإتقان الفقه، لا سيما وأن ابن تيمية قد قال عن الحديث: قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول: فهم المتن هو رأس الأمر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عانق ابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تكلمنا عن الأدلة المختلف فيها، وأيضا تكلمنا عن الأدلة المتفق عليها. تكلمنا عنها أم لا؟ أم أغفلنا الكلام عن الأدلة المتفق عليها وأخذنا القياس فقط؟ أغفلناها وأخذنا القياس. إذن لن نغلق باب الأصول حتى ننهي كل ما علينا. عامة نغلق باب القياس الآن ونتكلم عن الأدلة المتفق عليها، لأن مسائل الأحاديث مهمة جدا، لأنني سأتعرض فيها على مسألة الأحاديث الأحاد وكيفية الشروط التي اشترطها الفقهاء في قبول الأحاد ورد الأحاد، لا سيما وأن هذا إظهار لضعف بعض المذاهب بسبب مسألة حديث الأحاد. يعني المالكية يضعف مذهبهم جدا في التعامل مع حديث الأحاد، يعني يقدمون عمل المدينة على حديث الأحاد، معروف، وهذا أمر لابد يظهر. الأحناف يضعون شروطا كثيرة جدا لقبول حديث الأحاد. فالحق إظهار هذه المسألة في الأدلة المتفق عليها إجمالا، لكن عند التفصيل يبين الفوارق بين المذاهب، أيضا من الأهمية بمكان. عامة نختم أو نغلق باب القياس، وليس المسألة على يعني اتساع النظر في جميع فروع أبواب القياس، لكن الكلام الحق أننا أخذنا أهم المسائل الأصولية تتعلق بأبواب القياس. الكلام على القياس، قلنا القياس له قوادح. القياس قد يكون موزونا ويكون فيه العلة ظاهرة، لكن له قوادح تقدح في العمل بهذا القياس. قلنا القياس هو إلحاق فرع بأصل بجامع بينهما، الجامع هو العلة، اتفق العلة. ضربنا ذلك أمثلة كثيرة. من قوادح القياس، أهم قوادح القياس، هو لأن المنازعة في هذا القادح ليست بالقوية، والمنازعة في القوادح الأخرى فيها ما فيها من النظر، حظر من النظر، ممكن يكون من مضايق الخلاف. لكن الخلاف في قوادح القياس في هذا القادح بالذات، الخلاف فيه ضعيف، وهو مخالفة النص، مخالفة النص أو مخالفة الإجماع. القياس من أشد القوادح القوية عليه هو أن القياس وإن كان موزونا يخالف نصا، فلابد إن خالف نفس نصا لابد أن تعلم أن هناك ثمة فوارق، أو تعلم أن العلة التي ألحق بها ليست بصحيحة، لابد أن تعلم ذلك، لأن خالفت الوحي انتهى الأمر، والعقل الصحيح لا يخالف أبدا النقل الصريح. فمن قوادح القياس مخالفة النص أو مخالفة الإجماع، لأن الإجماع، طب أنا لا أسأل ليش؟ لما جعلنا الإجماع في مرتبة النص؟ همهمة الفصل هنا الآن بقى، يبقى شكلنا داخلين في الابتدائي والهمهمة عشان كل واحد يكون ممتاز، تخيار واحدا يجيب. الآن قلنا تخياره كله سكت. لأن الإجماع دليل مستقيم بذاته. ممتاز، هذا الذي أريده، لأنه لا يمكن إجماع إلا وله نص. وهذا قال ابن تيمية في الفتاوى، قال ولا يمكن أن تجد إجماعا إلا وهو يستند إلى نص، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فيبقى إذن الإجماع ينزل منزلة النص في هذا الباب، فيكون من قوادح القياس القياس يخالف نصا أو يخالف إجماعا. على ذلك أمثلة كثيرة، لأن كما قلت الأصول بالذات لا يتقنها امرؤ قط بالكتاب وبالنظر، وإلا فالمصنفون من القديم إلى يوم الناس هذا الكل يصور من بعض، والأمثلة التي تبين الثراء في الأمثلة وين تضلع في هذا العلم. لو ضربنا أمثلة بهذه الباب، المثال الذي يكون هو من أشهر المسائل، مسألة النكاح بلا ولي، مسألة نكاح المرأة بغير ولي. هذه المسألة، وإن كان طبعا ابن رشد يميل إلى أن الأحناف أقوى من أهل من الجمهور في القول ببطلان العقد من غير ولي، الأحناف لهم أدلة كثيرة على جواز النكاح بغير ولي، لكنني سأقتصر في الكلام على الجزئية التي أستشهد بها هنا. هم يقولون يجوز للمرأة البكر الرشيد طبعا بقى التي بلغت المحيط، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على البيع والشراء، قياسا على، لأنها لها ذمة مستقلة. فهم يقولون أصل النكاح لتعلم التعليل، أصل النكاح هو تمكين المرأة للرجل، نعم، بإيش؟ مقابل المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقال إذن وهي لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، فقالوا المقابلة كالبيع والشراء، وهو المعاوضة في بيع الشراء، وهي أيضا تمكنه من نفسها إذا أعطاها مقابل ذلك ألا وهو المهر، مفهوم؟ فالغرض المقصود، قالوا إذن نقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا أنه يجوز لها أن تبيع وتشتري، لأنه ينزل هذه المنزلة بهذا الجامع، جامع المقابلة والمعاوضة، مفهوم؟ فأنا قلنا إذن نسلم له بالقياس، ونقول القياس له ما له من حظ من النظر، له ما له من الحظ من النظر. لكن هذا القياس يأتي الأصولي فيقول وهذا القياس وإن كان بديعا في أول النظر، لكن عندي قادح يقدح في هذا القياس. ما هو القادح؟ هو مخالف للنص. طبعا كما قلت لكم نحن بالذات إذا يأتون هنا، أنا ما أردت المناظرة، حياتي يقول لا ليس مخالف للنص، لأنه هيكون الخلاف في مسألة هو قادح أم لا، لكننا نقول الحق أنه قادح. لما قالوا النص عندنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أو وشاهداء، أو يعني بمعنى لا نكاح إلا بولي وشاهداء عدل. وهذا الحديث حديث صحيح، لا نكاح إلا بولي حديث صحيح. وأما عدالة الشهود فالعلماء يقولون بأن الخلاف في الإسناد ظاهر لائح عند العلماء، لكن أقول النص الذي جاء لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وهذا أظهر، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل، هنا تأكيد على بطلان العقد. أيوة، وهذا هذه الدلائل بما تستدلون بقول السلام باطل باطل باطل، تأكيد على بطلان. نعم، لكن يستدل منه على صفة العقد، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ماشي، أنا أريد شيء آخر، عدم الأهلية. أنت الآن تحوم حول ما أريد، إما أن تلج وإما عدم الأهلية للدخل لإبرام العقد. كيف؟ عدم الأهلية لإبرام العقد. لا، ده الأهلية موجودة، اللي بتبيع وتشتري ما عندهاش لمصر، وقع الفصل العقد في ذات اختلال الأحد الأركان. اسمع، إيش تقول يا أمني؟ اختلال الأحد الأركان، يعني اختلال الأحد الأركان. طيب أنا بس أريد شيء آخر أصولي مهم، أيوة امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هو ماشي جيد، لكن أنا أريد شيء آخر. هناك حديث يدور عليه قواعد الإسلام، مع أربعة أحاديث، هو هذا، قل بقى الآن، ائتي بها، أنا قربتك بالمسافة، ادخل. نقول هنا البطلان جاء لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء على أمر التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني باطل. فقول السلام باطل باطل باطل يدل على ان هذا العقد عقد ليس عليه امر الشرع، يدل على انه ليس على امر الشرع. قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والنص أيضا جاء عن أبي هريرة كإجماع سكوته، قال كنا، أبو هريرة يقول كنا من التابعين، من صغار التابعين وأيضا كبار التابعين يدخلوا في هذا الباب، كنا لأنه من التابعين صحيح؟ ممتازين. قال كنا، إذن الصحابة كنا، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية. إذن قول أبي هريرة كنا، وهذا على على على إجماع الصحابة وإجماع السكوتي في محل النص الذي صادمه هذا القياس، فيكون القياس هنا قياس مع القياس فاسد الاعتبار لأنه صادم صادم النص. طبعا الأحناف لهم بعض التأويلات لهذه النصوص، لكننا نريد أن نستشهد بهذا فقط مثلا على أن النكاح بغير إذن الولي نكاح باطل، والقياس وإن كان بديعا هو قياس فاسد فاسد الاعتبار. من ذلك أيضا أنا ضربت مثلا قبل ذلك أذكر به، ألا وهو بيع المصرات، من باع محفلة كما قلنا عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها بعد ثلاث وإن شاء ردها هأكمله وصاعا من تمر. هم ردوا ردوا الحديث، ردوا العمل بالحديث، لما قالوا يخالف القياس، يقولون الرد رد اللبن لأنه مثلي، رد لبن لأنه مثلي، والأصل بذلك قالوا بالقياس على المثليات، القياس على المثليات أنه إذا أخذ اللبن يرد يرد اللبن. وأنا فصلت القول في هذه المسألة على اختلاط الدم على فساد ذات البين، وقد بينت بأن مسألة التمر فيها التراضي صحيح، لكن الشاهد الذي أستشهد به هنا نقول لما قال قياس على المثليات قلنا قياسك هذا قياس فاسد، مع فاسد فاسد الاعتبار لأنه خالف نصا، لأن السلام قد قال ردها ومعها صاع من تمر أو رد صاعا من تمر، والحق بأن القياس يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. التأصيل العام هو هو حسم كل مادة النزاع بين المسلمين، واللبن مادة نزاع بينهم لاختلاط اللبن الذي دخل واللبن الذي كان أصليا، فلا نعلم مقدار ما يكون للبائع ومقدار ما يكون للمشتري، فتكون مادة نزاع، لذلك أحيل إلى المتفق عليه من المتنازع من المتنازع فيه. أيضا من أمثلة تضرب في قياس فاسد الاعتبار رضاع الكبير، عند من يقول بأن رضاع الكبير يجوز فيقول أنا أقول رضاع الكبير طبعا بالنص وبالقياس، النص والقياس النص وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تبنى ذلك، لكن الذي يقول به يقول وأنا أقول يجوز الرضاع الكبير يحرم بقياس الكبير على الصغير بجمع اللبن، هو المهم اللبن الذي ثاب في ثدي المرأة هو الذي يحرم والمؤثر هو اللبن، فيقول أقيس الكبير بالصغير، أقيس الكبير بالصغير، فيأتي المخالف اللي هو الأئمة الأربعة يقولون وهذا قياس فاسد الاعتبار. أنا سأموت كمدا، الوجوه ظهرت أنها ليست، أنا سأقول عشان أنا ما فيش وجه إلى الآن أتقن ما قلت. باشمهندس أحمد، طبعا أستاذ أحمد عشان متأخر جدا صح، المسألة بعيدة أم قريبة؟ بعيدة ليست، إذن هي قريبة بعيدة أستاذ إبراهيم، بعيدة جدا. فين الأستاذ أنس؟ فين بيختفي أستاذ أنس؟ المسألة مش موجودة أصلا صحيح؟ مفهوم مفهوم ليس مفهوما؟ الرجل هذا صريح، النجيل الكبير بعيد عن بعيد عن بعيد عن المنازل، رجل كبير مثلك كده أبو بكر أردنا أن يحرم على امرأة، يعني امرأة وحيدة الدخول والخروج على لا يجوز إلا أن تكون محرما، فقالت نرضعه فيكون حراما، رضاع الكبير. هنا بعض العلماء يقول أقول جواز رضاع الكبير محرم بالقياس على رضاع الصغير بجمع اللبن، أن الأصل المؤثر في الباب هو إيه؟ اللبن، مفهوم؟ فنقول له الآن يأتي الأئمة الأربعة يقولون، طبعا ماذا عائشة وماذا الضريف، يقول يأتي الأئمة الأربعة فيقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، يرد المقدمة حتى النتيجة تكون يعني قد انتهت، انتفت المقدمة تنتفي النتيجة، انتفت العلة ينتفي الحكم. الأئمة الأربعة يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، فقلنا لهم وين الاعتبار؟ قالوا النص الذي عندنا. قلنا ما النص؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا من المجاعة، لا رضاع إلا من المجاعة. وطبعا أصلا معلوم أن الرجل كلما كبر سنه يسد جوعه اللبن والماء، صحيح ولا لا؟ حاتم ماشي معنا، ماشي يسد جوعه اللبن. طبعا اصلا ما يمكن ما ما ما يؤثر فيه بحال من الحال شرب اللبن، لكن هذا قوام الطفل هو اللبن، صحيح ولا لا؟ ولذلك المسلم قال لا رضاع، لا نفش الرضاع. طبعا لا رضاع النهي هنا مسلط على النهي اذا صل، انا اتكلم اصوليا لا صلاة الا بوضوء، ولا وضوء الا ان يذكر اسم الله عليه. ها لا أنا قلت لا مسلطة، النهي مسلط. أنا كده الدرس عندي. ها؟ عود ليبي، هذا مش ممكن. اليبوسة تلدها، شايف؟ الفهلوة تلدها، يعني كل شيء ليبيا جمعت خلطت البشر، يعني كل شيء موجود، معجونة، كله معجون الحمد لله. النهي يسلط، أصل ما يسلط عليه يسلط على إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أيوة قل يعني إيش بقى؟ يبقى إذن النهي يسلط على ذات الشيء، وجود الشيء، فإن لم يكن المحل لا يتقبله يسلط على الصحة، فإن لم يكن يسلط على الكمال. هذا الذي أردته منكم. طب الآن تطبيق، قال لا رضاع إلا من مجاعة، يسلط على إيش؟ على الذات. على الذات يا عم، ده الرجل عمال يشرب اللبن، فين الذات؟ ماذا أفعل معك؟ هنا هنا هنا سؤال على التأثير. نعم بالضبط كده. نقول لا رضاع الا من المجاعة. الرجل دخل اخذ زجاجة الماء اللبن وشربها، يبقى اذا اللبن موجود هو الان، يبقى لا يسلط على الوجود، يسلط على ايش؟ على الصحة، انه يحرم او لا يحرم. بلا رضاعة، موجود الرضاعة، شرب اللبن. الاصل هنا معنى لا رضاعة يعني لا رضاعة يؤثر الصحة، يحرم لا يحرم. الرضاعة هنا لا يحرم. قال رضاع على من المجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، يبقى لا رضاع يؤثر إلا في الحولين. والرجل الكبير فات الحولين بشهر أو بشهرين، ماذا أفعل؟ إذن كبير السن، صحيح؟ لا رضاع إلا في الحولين، إذن لا يدخل معه في هذا الباب. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على الرضاع المحرم، قال ما إيه؟ ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس أيضا متوفرا في الكبير. فنقول له الآن عندنا أدلة كثيرة تثبت بأن قياسك قياس فاسد الاعتبار. قسط الكبير على الصغير والقياس فاسد الاعتبار، لأن الذي اعتبرته أنت ألغاه الشرع. الذي اعتبرته أنت ألغاه الشرع، وقال لا رضاع إلا في المجاعة. من مجاعة ليبي. ما عندك؟ ماشي. ها؟ على رضاع سالم. هو طبعا ما يقول بقى، يقول الان المساله ليست خاصه بسالم، على المساله على العموم، وانا اقول الكبير يستوي مع الصغير لان اللبن هو المؤثر. ما فيش قياس يعني قوي دليل. انت تريد رضاع الكبير؟ تريد المساله؟ انا اقول بان رضاع الكبير يجوز في حاله، في حاله معينه. انا بضرب لك مثلا اصوليا، انا اقول ان رضاع الكبير يحرم في حاله، ليس في كل الاحوال، لانني ادين الله بانه لا يمكن لحكم شرعي ينزل على خصوص الاعيان. ما في الاصل ان الاحكام ليست على الخصوص. ولما يقول سلم ارضعيه تحرم عليه لسالم مولى ابي حذيفه، فانا اقول الان هي ليست خاصه ولكنها وقعت عين. وقعت عين يقاس عليها مثله، ليست على التعميم، لكن ما نزل منزله سالم ياخذ حكم سالم. هذا تفصيل في المساله. وطبعا في خطا وقع في حتى مشايخنا، شيخ ابو اسحاق، شيخ الالباني، هو قال انه ما دام الشرع قد اباح للكبير الرضاع فليرضع. مفهوم كلامي؟ هذا خطأ مبين. نعم. والصحيح الراجع أن يقول لا، لأن الشيخ الألباني ماذا قال؟ قالت إذا أباح الشرع المقصد فقد أباح الوسيلة، سيطلع على العورة. فنقول لا لا، هي إيش تفعل؟ نعم، هكذا تجعل اللبن في قارورة ويشرب، ويأخذ القارورة ويشرب وينتهي الأمر. بقى لان هذه مآخذ من المآخذ الذين يقولون انتم تقولون رضاع الكبير يعني هي تكشف نفسها. ما لا، من قال لك ذلك؟ من ما هذا ضيق في الفهم وضيق في التفكير. والصحيح الراجح تبقى الوسيله كما هي محرمه، لان عندي وسائل شرعيه صحيحه غير الوسيله التي يكون فيها الحرام، لانه يحرم بالاجماع النظر الى، لانه ما زال اجنبيا عنها، لم تكن اما له الان، صحيح ولا لا؟ فلا يجوز النظر اليه. فاذا هي تنفرد وبعد ذلك تعطيه اللبن فيشربه فيحرم عليه. هذا اذا كان حاله كحال ليس الجميع. يعني لا يأتيني رجل مثل هذا الرجل يهد الجبال ما شاء الله ولا قوة بالله، ويقول يعني امرأة أصغر منه 5 سنوات تعطيه اللبن فيقول خلاص أنا ابنها من الرضاعة. لا أحد يأخذ هذا الكلام بحال من الأحوال. المسألة كما قلت في واقع الأحوال يقاس عليها مثله. طيب أيضا من الأدلة على ذلك أو من الأمثلة على ذلك، يأتي الشافعية فيقول بول الإبل على النجاسة، وبول الغنم، بول ما يؤكل لحمه، بول الإبل أو بول ما يؤكل لحمه على النجاسة قياسا على بول الآدمي قياسا على بول الآدمي جامع الرجيع. فيقول بول الإبل على النجاسة، فنقول له الآن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لأنه قد خالف نصا. كيف خالف نصا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرانيين قال اشربوا من أبوالها والبنيها. طبعا هم يردون هذا بالقطع، يعني يقولون هناك اعتراض على أنه يكون نصا غير محتمل. النص هنا محتمل لكن احنا نتكلم على أساس التصوير للمسألة لتفهم. فنقول له قياسك بذلك قياس فاسد الاعتبار لأنه خالف نصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل ولا يبيح النبي صلى الله عليه وسلم شرب المحرم، لا يبيع شرب المحرمات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبن، عن بيع الدم، عن ثمن الدم، وايضا عن شرب الدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وما عن ثمنها بان الله تعالى حرمها. وكل محرم او كل نجس او كل محرم او كل نجس يحرمه الشرع طعاما او شرابا. فيبقى القياس هنا قياس مع الفرد، لا قياس فاسد الاعتبار، وقياس فاسد الاعتبار. ايضا من ذلك ان ياتي الفقيه ويقول يحل للمسلم أن ينكح المجوسية، يحل للمسلم أن ينكح المجوسية قياسا على أهل الكتاب، يحل للمسلم أن ينكح المجوسية قياسا على أهل الكتاب. فنقول نعم هذا قياس، طبعا لأنهم يقولون أيضا لأن المجوس لهم كتاب كما قال علي بن أبي طالب، وهذا خلاف فقهي مشهور وان كان لهم كتاب حقا. فيقول اذا نقول يجوز للمسلم ان يتزوج المجوسيه قياسا على الكتاب، لان الله جل وعلا قال ونساء الكتاب حل لكم، اذا قال بالقياس. فنقول له وهذا قياس فاسد الاعتبار. اين الاعتبار؟ ايوه شوف الفهلاوي الليبي الفهلاوي طالع على طول، مع ان الجزائر وليبيا بجانب بعض. ها حرم الله النكاح بالمشركات قوله تعالى خلاص، ما هو يقول لك نعم يا مشركة كده اقص على الكتاب، يبقى اذا لابد من نص في نفس في ذات المساله. لان انت بتقول حرم نكاح المشركات تقول لك نعم ولكنه احل الكتابيه النصرانيه واليهوديه وهي مشركه، هي مشركه. فلذلك هو يقول والمجوسية أو الحقها بأهل الكتاب باليهودية والنصرانية بجامع الكتاب، هي لا كتاب وهذه لا كتاب. الرد هذا يقول أنه فاسد لأنه خالف نصا. النص جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى إذن هذا نص الآن يحرم، نقول إذن القياس قياس فاسد الاعتبار لأنه خالف نصا. ما زلنا نسير نعم قدما. أيضا من ذلك يمكن أن نقول حكم الشرع في ما ماذا يفعل معه؟ حكم الشرع في الجمع بين الأختين. لا تدري، والله تدري. يصح أن تتزوج أخت زوجتك؟ أين السؤال؟ شوف هو خايف، لذلك ما الشرع منع الجمع بين الأختين. طيب، وطبعا الحكمة بذلك أقولون فساد ذات البين، صحيح؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما فسد. يأتي رجل ويقول، وأيضا الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أن تجمع المرأة على عمتها وعلى خالتها. فيأتي رجل يقول وأنا أمنع أن يتزوج الرجل بنت خالة المرأة وبنت عمتها، أن يجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها. قلنا لما؟ قال بدامع فساد ذات البين. أنت أصالة المسألة على الغيرة وفساد ذات البين. العم والخال ونازل منزلتها بنت الخالة وبنت العم. متصور ولا غير متصور؟ فنقول له هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. هذا قياس فاسد الاعتبار. وين الاعتبار عندنا بسرعة؟ ها، قياس فاسد الاعتبار. قال لما قلنا خالف نصا، ها، وأحل لكم ما وراء ذلك. فالنص صريح في هذا الباب. نقول إذن الذي اعتبرته أنت ألغاه الشرع، فلا يمكن أن نقدم ما اعتبرته بما ألغاه الشرع، والشرع مقدم على الجميع في هذه المسألة. أيضا من ذلك يمكن أن نقول منع السلف في الحيوان. يعني الأحناف يرون أنه لا يجوز السلف في الحيوان. السلف من أسلف بشيء أو من أسلم بشيء فليسلف في شيء معلوم، في كائن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. الأحناف يقولون لا سلف في الحيوان. لما؟ قالوا أن الحيوان أصلا مسألة التصور الصحيح، لأن أنت لابد من شروط البيع مسألة عدم الجهالة. فيقول الحيوان يلحق بالمختلطات، ضبط غير متوازن. والسلم من شروط صحته الضبط الصحيح في كيل معلوم أو وزن معلوم، مفهوم؟ فأقول نمنع السلم. فنقول له الآن كلامك وجيه، قياس بديع، نعم صحيح، حتى أصول الشرع تقول بذلك، أنه أي جهالة تمنع صحة العرض، صح ولا لا؟ نقول لك إن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لأنه ممكن يكون الشرع يغفل أو الشرع يغض الطرف عن بعض الفوارق من أجل المصلحة الأعظم. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار. قالوا لما؟ قلنا خالف نصا، والنص جاء أن السلم استسلف بكرا ورده ربيعا، لما قال له رد عليه بكر ما استسلفناه، فقال ما وجدنا إلا ربيعا خيارا، قال أعطيه، فخيركم أحسنكم قضاء أو أداء، خيركم أحسنكم قضاء. فعندنا النص أو الآن استسلف ولا ما استسلف في الحيوان ولا لا؟ أجلكم الله، إذا استسلف بكرا ورده ربيعا. مش فاهمين البكر اللي هو الإبل صغيرة السن، الرباعي أكبر منه سنا، مفهوم؟ فاستسلف إبلا بكرا ورده ربيعا، يبقى إذن هذا القياس قياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار، مفهوم؟ نختم الباب في القياس ونقول والقياس يكون فاسد الاعتبار أيضا إذا خالف إجماع، لأن الإجماع كما قلنا يستند إلى دليل، كما قال ابن تيمية في أن ما من إجماع إلا وله دليل، علم من علمه وجاهل من جاهل. ولذلك الإمام النووي وهو بيتكلم عن مسألة النسخ في صحيح مسلم يقول والإجماع لا ينسخ، وهذا صحيح أصوليا، الإجماع لا ينسخ، الناسخ الحقيقي هو مستند الإجماع اللي هو الدليل النص، والحق الإجماع لا ينسخ بحال من الأحوال، الوحي الذي ينسخ الوحي فقط، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منه. إذا كان القياس خالف إجماعا أيضا يكون فاسد الاعتبار. العلماء مثلوا بذلك على تغسيل الرجل لزوجته إذا ماتت بأن يغسلها هو، تغسيل الرجل لزوجته. الأحناف قالوا لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لما أنزلوها منزلة أجنبي؟ قالوا قياسا على الأجنبية، قالوا لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها، لأنه لا يجوز النظر الأجنبية ولا يجوز مس الأجنبية، فقالوا لا يجوز. فالأئمة الثلاثة ردوا على الأحناف، قالوا قياس صحيح، لا ليس صحيح، قياس فاسد الاعتبار. قالوا كيف؟ قالوا هذا القياس خالف إجماعا، الإجماع انعقد على الجواز، الحق الجمهور مطالبون بالإجماع هذا، فهو الإجماع هو حق إجماع سكوت يعني. قالوا علي بن أبي طالب غسل فاطمة على مرأة ومسمع من جميع الصحابة، وهذا صحيح، هذا لا يخفى، دي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فغسلها علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة جميعا ولا منكر، وكلهم أقروا في محل الكلام، الجميع أقروا بذلك، فصار إجماعا. فيكون القياس على الأجنبية قياس فاسد لا اعتبار، قياس على الأجنبية هنا قياس فاسد لا اعتبار. بهذا نكون قد بينا بالأمثلة على مسألة قوادح، من قوادح القياس أن يكون القياس ها مخالفة للنص. وهذا النص عندنا نعم ممتاز، عندنا النص الذي يكون بذلك. لو قالت عائشة لو استدبرت من أمري ما ما ما, ما لو استغربت من أمري ما استدبرت، وما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. نعم يكون هذا النص صحيح في هذا الباب، ويكون ويدل هنا على أن ادعاء الإجماع ادعاء صحيح. نعم أجنبية انقطع العقد، انقطع عقد النكاح بالموت. حتى المسألة هذه ينازع فيها. نعم وصح بس بعد العدة. حتى المسألة هذه ينازعون فيها الجمهور على أن العقد لم ينقطع. هو طبعا قول ذلك لا أصلا فيها المسائل فيها ما فيها، لأنه هو يبقى ها؟ هذا هو طيب إذا انتهينا من مسائل القياس. والمنقضة تكون غدا، كنا نريد أن نستبدل، الأفضل المنقضة تكون غدا مع البخاري، ويبقى الأصول فقه حتى نأخذ الأدلة المتفق عليها، لا سيما في مسائل مهمة جدا. لن أخذ كل المسائل المهمة، سأتكلم عن القرآن من الأدلة المتفق عليها، أتكلم فيه في مسألة مهمة جدا، القراءة الشاذة هل يتنزل منزلة الحديث حسن أم لا، لأن هذه خلاف أصولي يؤثر في المسائل الفقهية. فالكلام على القراءة الشاذة هل تعتبر ولا ما تعتبر؟ طيب وايضا الكلام على مساله النسخ، النسخ الخلاف بين الاحناف وبين الجمهور في هذا الباب، لانها مسائل حقا اصوليه مهمه جدا في هذا الباب. والكلام على الاحاديث الاثار، والكلام على مساله قبول الحديث الاحاد وعدم قبول الحديث الاحاد في هذه المساله، واثر ذلك على الخلافات الفقهيه. هذا نافع جدا في ابواب الاصول. هنا أريحية، لأن أنا أعرف أن مسائل الأصول تميت، فالآن الأمر سهل، اللي سيأتي سهل جدا إن شاء الله في الفقه، لا سيما ختام الكلام على باب المياه. نعم المتن معك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.